وسندها ضعيفة. وأخرج الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مسك الثور ذهبا. حيث موقوف وإسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ب100 آية في ليلة لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ 200 آية في ليلة كتب من القانتين. وفي رواية: من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، القراط منه مثل التل العظيم، وسندها ضعيفة. وأخرج الدارمي عن أبي أمامة قال: من قرأ ب100 آية لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ 200 آية كتب من القانتين. وفي رواية: من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقراط من ذلك القنطار لا يفي به دنياكم، يقول: لا يعدله دنياكم، وأسندها صحيحة. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال: من قرأ في ليلة ب50 آية لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ في ليلة ب100 آية كتب من القانتين. وفي رواية: من قرأ في ليلة 300 آية كتب له قنطار. ومن قرأ 700 آية لا أدري أي شيء قال فيها، أبو نعيم يقوله، وأسانيدها صحيحة. وأخرج الدارمي عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين. وفي رواية: ومن قرأ ب200 آية كتب من الفائزين. أسانيدها حسنة. وأخرج الدارمي عن تميم بن الداري قال: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن تميم بن الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ب100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن كعب قال: من قرأ 100 آية كتب من القانتين. وإسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة 100 آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة 200 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ في ليلة 500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار في الآخرة. قال: وما القنطار؟ قال: 12,000. وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله تعالى. إسناده ضعيف. باب ما جاء في ختم القرآن. أخرج الدارمي عن أبي قلابة رفعه قال: من شهد القرآن حين يفتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم تقسم. مرسل ضعيف. وأخرج الدارمي عن قتادة قال: كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس قد وضع عليها الرصد، فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح، فيجمع أهله فيختمه معهم. إسناده ضعيف. وفي رواية: كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. إسناده صحيح وهو موقوف على أنس. وأخرج الدارمي عن عبدة قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4,000 ملك. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحكم عن مجاهد قال: بعث إلي قال: إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن، وإنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال: فدعوا بدعوات. وإسناده صحيح.

أربعا من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، وثلاث خواتيمها، أولها لله ما في السماوات. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكره، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق، منقطع ورجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول: ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة، وإنهن لمن كنز تحت العرش. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن المغيرة بن سبيع، وكان من أصحاب عبد الله، قال: من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينس القرآن، 4 آيات من أولها، وآيات الكرسي، وآيتان بعدها، وثلاث من آخرها. قال إسحاق: لم ينس ما قد حفظ. وإسناده صحيح إلى المغيرة. وأخرج الدارمي عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم، فإنهما صلاة وقرآن ودعاء، مرسل ورواته ثقات. وأخرج الدارمي من عبد الله بن مسعود قال: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة. إسناده جيد. وأخرج الدارمي من عثمان بن عفان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. موقوف، وإسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال: قال عبد الله: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران، يقوم بها في آخر الليل. موقوف، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي السليل قال: أصاب رجل دما، قال: فأوى إلى وادي مجنة، واد لا يمسي فيه أحد إلا أصابته حية، وعلى شفير الوادي راهبان، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل. قال: فافتتح سورة آل عمران، قال: فقرأ سورة طيبة لعله سينجو، قال: فأصبح سليما. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي من عبد الله قال: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى، ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف يصفر من كتاب الله. موقوف، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإني أعطيتهما من تحت العرش. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأوها على موتاكم. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه، فيصعد على ظهر بيت فيحدث الناس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: فقال رجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فوضع يده بين كتفي، قال: فوجدت بردها بين ثديي، أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، قال: يهنك يا أبا المنذر، العلم العلم. حديث صحيح، وإسناده فيه انقطاع. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي. صحيح لغيره. باب فضل السبع الأول. أخرج أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. إسناده حسن. باب فضل سورتي الأنعام وهود. أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبته، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع عن عبد الله: السبع الطول. مثل التوراة، والمئين مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضل. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عمر: الأنعام من نواجب القرآن. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن كعب قال: فاتحة التوراة الأنعام، وخاتمتها هود. موقوف. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. إسناده ضعيف لإرساله. باب فضل سورة الكهف. فمتفق عليه عن براء بن عازب أنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وفي رواية لهما: فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. وأخرج مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية قال: من آخر الكهف. ولفظ الترمذي: من قرأ 3 آيات الحديث. وأخرج الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. موقوف. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن زر بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها. وإسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن خالد بن معدان قال: من قرأ 10 آيات من الكهف لم يخف الدجال. موقوف على خالد. وأخرج أحمد عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء إلى الأرض. وإسناده ضعيف. باب فضل سورة طه. أخرج الدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض 1000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. وإسناده ضعيف جدا. باب فضل سورة السجدة. أخرج الترمذي والدارمي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن خالد بن معدان قال: اقرأوا المنجية، وهي ألف لام ميم تنزيل، فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه وقالت: ربي اغفر له، فإنه كان يكثر قراءتي، فشفعها الرب فيه وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. موقوف على خالد. وأخرج الدارمي عن كعب قال: من قرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتب له 70 حسنة، وحط عنه بها 70 سيئة، ورفع له بها 70 درجة. موقوف. إسناده صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن طاووس قال: فضلتا على كل سورة في القرآن 60 حسنة. ضعيف مقطوع. وأخرج الدارمي عن خالد بن معدان قال: إن ألف لام ميم تنزيل تجادل عن صاحبها في القبر، تقول: اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه، وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه فيشفع له فتمنعه من عذاب القبر، وفي تبارك مثله. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقرأ السجدة في المكتوبة. إسناده ضعيف. باب فضل سورة ياسين. أخرج الترمذي والدارمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن ياسين، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، وهو موضوع. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أو مرضات الله غفر له، وقال: بلغني أنها تعدل القرآن كله. إسناده ضعيف.

وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. بارك بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم، سمن الله وإياكم في طاعته الله خير. وإذن إن شاء الله.